بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: وسنن الطهارة. قال: السنن جمع سنة، وهي لغة الطريقة، مرضية كانت أو غير مرضية. السنة تطلق في أصل اللغة على المنهج الذي يسلكه الإنسان في حياته، سواء كان المنهج منهجا مستقيما أو منهجا معوجا. ومما يدل على ذلك الحديث، يعني مما يدل على أن السنة في الأصل تطلق في اللغة على الطريقة أو المنهج، سواء كان حسنا أو فاسدا، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجوره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزاره شيء. إذن قال: سن سنة حسنة وسن سنة سيئة. هذا في الأصل اللغة. أما في الشريعة، نعم، قال وفي الشريعة، يعني السنة في الشريعة هي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع الترك أحيانا ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع الترك أحيانا فتح. طبعا معلومة لكم أن كلمة فتح يعني كتاب فتح القدير للكمال ابن الهمام، وهو أحد الكتب العظيمة المعتمدة في المذهب، شرح فيه مؤلفه كتاب الهداية، وكتاب الهداية كذلك كتاب معتمد، بل هو يعتبر الكتاب الأم في كتب الفقه الحنفي. إذا ما واظب السنة في الشريعة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع الترك أحيانا. هذا التعريف في الحقيقة هو للسنة المؤكدة، هذا التعريف للسنة المؤكدة. وإنما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الفعل أو كان يتركه أحيانا كي يتضح للمسلمين، للناس، أن هذا الفعل ليس فرضا، وإلا لو واظب عليه من غير تركه لتوهم أن هذا الفعل فرض. لذلك قال العلماء: السنة بأقسامها كلها المؤكدة وغير المؤكدة، الأصل في حقنا أن نواظب عليها بدون ترك، ليه؟ طلبا للأجر. أما النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يفعل ويترك لأنه مشرع، فالفعل والترك في حقه واجب، يعني يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الفعل الذي هو في الأصل ليس فرضا، أن يتركه في بعض الأوقات كي يتضح الأمر لأمته أنه ليس بفرض. أما اللازم، أو لا نقول اللازم، يعني الذي ينبغي في حق أفراد الأمة أن يواظبوا على جميع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان مؤكدا أو غير مؤكد. رب قائل يقول الآن: طيب ما الفرق؟ لما قسمنا نحن الآن سنة مؤكدة وغير مؤكدة وإلى آخره؟ هذا التقسيم ليندرج التارك لهذه السنة، على مثلا السنة المؤكدة. قال علماؤنا: من واظب على ترك السنة المؤكدة اندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث طبعا في الصحاح، والحديث الآخر كذلك: من رغب عن سنتي لم تنله شفاعتي. لذلك يقول الشيخ الكمال بن الهمام في فتح القدير وغيره كذلك، يقول: المواظبة على ترك السنة المؤكدة، المواظبة على ترك السنة المؤكدة يوجب حرمان الشفاعة يوم القيامة. هذا واحد. الأمر الثاني، هل عندنا نحن عندنا الفرض وعندنا الواجب وعندنا السنة المؤكدة وأيضا إلى ذلك باقي الأحكام الشرعية، فمن ترك الفرض هل عندنا عقوبة ترك الفرض وعقوبة ترك الواجب، وكذلك عندنا عقوبة ترك السنة المؤكدة. يعني قال علماؤنا: من واظب، انتبه أقول من واظب وليس من ترك مرة أو مرتين، يعني المواظبة، معنى المواظبة أن يستمر ذلك للسنة المؤكدة شهر واثنين وثلاثة دون أن يقع في قلبه، أن يخطر في قلبه أنه يفعلها، هذه تسمى المواظبة. أما لو كان يفعل مرة يترك مرة هذا لا يندرج تحت هذا الكلام الذي سأذكره الآن. من واظب على ترك السنة المؤكدة قال يعاقب في النار يوم القيامة عقوبة أقل من عقوبة تارك الواجب، كما أن تارك الواجب يعاقب يوم القيامة في النار عقوبة أقل من عقوبة تارك الفرض، وأعظم العقوبات هي عقوبة ترك الفرض. كما قلت الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقالوا علامة الرغبة يعني الإعراض عن السنة المواظبة، وأكد مرة ثانية المواظبة يعني أن يتركها بالكلية. أما من كان يفعل مرة، يعني أعطيك مثال الآن: مسح الرأس، مسح الرأس مرة معنا وسيأتي معنا الآن أنه سنة مؤكدة، مسح الرأس كاملا وليس الربع. فكثير من الناس، كثير من الناس يمسح الجزء المفروض من رأسه، لا، المطلوب منك أن تمسح كل رأسك. نعم. كذلك من السنة المؤكدة الأربع ركعات، ركعتين قبل الظهر وأربعة بعد الظهر، أو أربعة بعد الظهر وأربعة بعد الظهر على خلاف ذلك، الركعتين اللتين بعد العشاء، ركعتين اللتين بعد المغرب، هذه كلها من السنن المؤكدة. فإن كان حال المكلف، حال المكلف أنه يترك جملة السنن المؤكدة، جملة السنن المؤكدة يتركها بالكلية، فهذا الذي يخشى عليه أن يدخل تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. نعود لأصل الموضوع. نعم تفضل. السنة الغير المؤكدة قال العلماء فيها العتاب، اللوم والعتاب للعقاب، اللوم والعتاب للعقاب. حتى ذكر كثير من الفقهاء الشافعية في كتبهم أن الذي يعاتبه ويلومه النبي عليه الصلاة والسلام. يقال لم أقرأ ذلك في حديث ثابت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أقرأه كذلك في أثر عن الصحابي، ولكن ذكره بعض الفقهاء الشافعية في كتبهم أنه عندما يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام يعني يا فلان أنت لما لم تكن تواظب على سنتي، عتاب الحبيب لحبيبه، قال من خجله يتساقط لحم وجهه، من خجله من النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت أنا لم أحصل على هذا الكلام يعني معتمدا به على حديث يعني أو أصل، ولكن ممكن لما إنسان أحبه ويحبني وعاتبني بخطأ فعلته معه إن أجد نفسي أنا يعني لكاد الدم يخرج من وجهي خجلا منه، فكيف إذا كان المعاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصد من هذا الكلام أن يجتهد الواحد منا بالمواظبة على السنة، لأنك على قدر مواظبتك على السنة، على قدر مواظبتك على السنة تثبت الصلة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأحمق وغبي من ظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل عن طريق غير النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا لم يقبل كلمة لا إله إلا الله إلا ومعها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أراد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمن أراد أن ينال المرتبة العظمى عند الله عز وجل بابه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالمواظبة المواظبة. لذلك المسلم العاقل أخي الكريم هو الذي يعني يحتف نفسه على كتب الشمائل ليقرأ كيف كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت أخلاقه. كتب الشمائل ينبغي ألا تهجر أبدا، ينبغي ألا تهجر أبدا. وأفضل جلسة تجلسها مع زوجتك في البيت، وأنا هذا أفعله مع أولادي في البيت، مع زوجتي في البيت، كتب الشمائل. يعني اقتني كتاب في الشمائل، نعم، وقرأه في كل يوم 10 دقائق ربع ساعة. ينبغي أن تجلس مع زوجتك مع أولادك وإن كانوا صغارا تقرأ معهم هذه الشمائل، وبعد ذلك تترجم أمام الأطفال أنك تطبق هذا الفعل لأنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسنت، جميل هذا الكلام. هذا الكلام الذي هذا الحديث الذي تستدل به حضرتك، قال الفقهاء في الإجابة عليه أن هذا كان في فضل الدعوة في بداية الإسلام، تمام. أما عندما استقر الأمر التي كثير تجد يعني الذي يقرأ الحديث، لذلك شيخنا علماؤنا قالوا الفقه والعلم لا يؤخذ من كتب الحديث. ليه؟ لأن الذي يقرأ كتب الحديث ولم يكن قد تلقى العلم على العلماء تمر عليه أمثال هذه الأحاديث. هل هذا الحديث من رغب عن سنة فليس مني في البخاري ومسلم، تمام، وذاك الحديث الأخر أظن في البخاري في مسلم، حديث الأعرابي، نعم. فقد يظن بالتعارض، لا ليس تعارضا، ولكن في عندنا ناسخ ومنسوخ في الحديث. أدرك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله في بداية في فضل الدعوة، وكلام قاله في آخر الدعوة، لأنه لا بد من التدريج للتدرج في الأحكام. والله تعالى منهم قال أربعة بأربعة وأربعة بثنتين. وليش قال أربعة في أربعة؟ وينبغي ثلاث هل في عندنا سنة لا ينبغي أن يتركها الإنسان. حاطيك مثال الآن، السنة القبلية الظهر والسنة البعدية جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي ظن بسند الحسن أنه من واظب على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرم جسده على النار. من واظب، إيش يعني المواظبة؟ قال العلماء المواظبة أن يكون أغلب أحواله الاتيان بها، ألا يتركها دائما. فأنا كيف أحرم نفسي يعني هذه النتيجة وهو أن يحرم الله لحمي ودمي على النار؟ هذا خسران مبين أن يحرم الإنسان نفسه هذا الثواب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كان الحديث في ضعف وبعضهم قال حسن لغيره، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انتبه لهذا الحديث ما أجمله، قال رحم الله امرأ، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. شو يعني رحم الله امرأ؟ مع لو وقفنا شوي، قال رحم الله امرأ هذه تحتمل معنيين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو لذاك الذي واظب على سنة العصر أو على من يصلي قبل العصر أربع ركعات للرحمة، يعني كأن النبي يقول اللهم ارحم كل من صلى قبل العصر أربع ركعات، ودعاء النبي لا يرد، دعاء النبي لا يرد، فأنت قد حصلت دع يعني أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونالتك رحمة الله بيقين. هذا المعنى الأول إذا قلنا رحمه بمعنى الدعاء. وذهب بعض العلماء إلى معنى يعني جميل كمان راقي وعظيم، وهو أن هنا رحم الله بمعنى الخبر، بمعنى الخبر، يعني كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من صلى أربعا قبل الظهر نالته رحمة الله بيقين. لأن الخبر تقول مثلا شرب زيد شرب زيد، فالمخبر إما أن يكون صادقا أو كان كاذبا، فإن كان صادقا فصدقه يدلك على يقينية وقوع الفعل، وهنا المخبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فأنا بيقين أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صادق، وفي يقين عندما أصلي 4 ركعات قبل العصر رحمة الله تنالني. وهذا من المعاني التي تخفى حتى على الخواص من الناس، تجد بعض طلاب العلم للأسف وبعض المشايخ نسأل الله السلامة لا يواظبون على أمثال هذه السنن، وهذه مصيبة في الواقع، مصيبة ألا تواظب على أمثال هذه السنن، لأنها لا تأخذ من وقتك إلا النذر اليسير. لذلك أكثر من قولك اللهم إنا نسألك متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالأقوال والأفعال ظاهرة وباطنا سرا وعلانية، يستجيب الله لك. ثم قال واللام في الطهارة للعهد، أي وما قال وسنن الطهارة، أي طهارة؟ كتب الشمائل كثيرة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، يعني من كتب الشمائل المتداول بين أيدي الناس الشمائل للإمام الترمذي، نعم. نحن إن شاء الله بإذن الله تعالى بصربي كلنا بالاستمرار إن شاء الله ممكن نضع هذا الكتاب ونقرأ فيه قراءة سردا، يعني نقرأ فيه قراءة سردا الأحاديث، نعم. وجميل الإنسان يقرأ هذا الكتاب ويتلقاه بالسند المتصل لمؤلفه، والمؤلف طبعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنت تقرأ مثل هذا الكتاب معك سند به هكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن إن شاء الله تعالى كل كتاب نقرأه إن شاء الله يعني قد نعطي فيه إجازة بالسند المتصل لمؤلفه ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ الغنيمي الميداني سنده متصل بأبي حنيفة وأبو حنيفة إلى ابن مسعود وعمر بن الخطاب وكلاهما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه يعني السلسلة العظيمة، يعني أن يحصل الإنسان على هذه الأسانيد، طبعا ممكن المقصد منها لا أن يحصل على الأسانيد، المقصد أن أقرأ وأتعلم فيكون لي نسب هذا النسب العلمي مع سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأفضل كتاب ممكن يكون الشمائل للترمذي وهو موجود في سائر بقاع الدنيا وإن ما كنت تشتري. نعم. نرجع فنقول واللام في الطهارة، يعني في قوله وسنن الطهارة للعهد، أي الطهارة المذكورة، الطهارة المذكورة. إيش يعني للعهد؟ يعني مثلا كنا وياك نقول أنا وأنت الآن جالسون نتحدث أو نكون جالسين نتحدث عن أمس مثلا، نتكلم عن الأولى من أمس عن إنسان كذا إلى آخره، وبعد ذلك ننشغل بحديث آخر، ننتقل بحديث آخر، ثم بعد ذلك أقول لك نعم وكان يفعل كذا وكذا. هذا الضمير لمن يرجع؟ يرجع هذا الضمير نعم إلى هذا الشخص المعهود سابقا الذي ذكرناه سابقا نعم. فهذا قال واللام في الطهارة للعهد، في الطهارة المذكورة، وتعقيبه الفرض بالسنن يفيد أنه لا واجب للوضوء وإلا لقدمه. يعني في عندنا مثلا في الصلاة أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، أما في الوضوء ما في عندنا واجبات وإنما هي أركان وسنن وآداب ومكروهات. الله، أول سنة من هذه السنن غسل اليدين إلى الرسغين لوقوع الكفاية به في التنظيف. طبعا غسل اليدين يعني الطاهرتين، أما غسل اليدين لو كان باليدين نجاسة يكون غسلهما فرض لإزالة هذه النجاسة، فلما قال غسل اليدين يعني الطاهرتين يغسلهما ثلاثا، هذه السنة يغسلهما ثلاثا إلى الرسغين لوقوع الكفاية به للتنظيف، أي وقوع الكفاية للغسل بغسل يديه ثلاثة في التنظيف. وقوله قبل إدخالهما الإناء قيد اتفاقي وإلا فيسن غسلهما وإن لم يحتج إلى إدخالهما الإناء. القيود عندنا أنواع، عندنا قيد اتفاقي وعندنا قيد احترازي. القيد الاحترازي يعني مثلا أقول لك أعطي الفقراء أو طلاب العلم الفقراء، أنفق على طلاب العلم الفقراء. فكلمة الفقراء هذا قيد احترازي. شو احترازي يعني؟ يعني كأني أقول لك لا تعطي طلاب العلم الأغنياء، فاحترزت بقول الفقراء عن طلاب الأغنياء، أخرجت الطلاب الأغنياء. فهنا لما قال قبل إدخالهما الإناء قال قيد اتفاقي. إيش يعني قيد اتفاقي؟ يعني غير مقصود الذكر أو لم أقصد بذكره الاحتراز عن غيره، هكذا اتفق له أن ذكره، يعني ذكره لا يحترز به عن غيره، هذا يسمى القيد الاتفاقي. إذا قبل إدخالهما الإناء قيد، قوله قبل إدخالهما الإناء قيد اتفاقي، وإلا فيسن غسلهما وإن لم يحتج إلى إدخالهما الإناء كما هو الحال في زماننا، تفتح الصنبور الحنفية تنزل الماء. قال وكذا قوله إذا استيقظ المتوضئ من نومه، كذلك هذا قيد اتفاقي. طبعا المؤلف الشيخ الخدوري صاحب المتن ذكر هذين القيدين قبل إدخالهما الإناء وإذا استيقظ المتوضئ من نومه، وهي قيود اتفاقية تبركا بلفظ الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من منامه ماذا قال؟ فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نعم، فقوله قبل إدخالهما الإناء وإذا استيقظ المتوضئ من نومه هذان قيدان اتفاقيان ذكرهما تبركا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. على ما هو المختار من عدم اختصاص سنية البداءة بالمستيقظ، معنى هذا الكلام أن غسل اليدين سنة مطلقا سواء كان الإنسان مستيقظا من نومه أو لم يكن مستيقظا من نومه. فأنت إذا أردت أن تشرع في الوضوء السنة أن تغسل يديك قبل أن تتوضأ، لكن غسل اليدين في حق المستيقظ من النوم آكد، في حق المستيقظ من النوم آكد. ليه؟ لأن في بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لا سيما اليد اليمين. الإنسان في النوم ربما يقوم بحك عورته فتقع يده على عورته، وربما يكون على عورته نجاسة فينبغي أن يغسل، فيكون غسل اليدين آكد في حق المستيقظ من حق في حق غيره. قال العلامة قاسم في تصحيحه الأصح أنه أي أن غسل اليدين في بداية الوضوء سنة مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ أعيد فأكرر، مطلقا يعني سواء استيقظ من نومه أو لم يستيقظ، سواء احتاج إلى إدخال اليدين في الإناء أو لم يحتاج إلى ذلك. قال نص عليه في شرح الهداية، وفي الجوهرة هذا شرط وقع اتفاقا، لأنه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء السنة غسل اليدين. وقال نجم الأئمة في الشرح، قال في المحيط والتحفة أسماء كتب هذه، وجميع الأئمة البخاريين على أنه سنة، أن غسل اليدين يعني سنة على الإطلاق، انتهى. وفي الفتح وهو أولى. هل عندنا في معنى هذه غرات كثيرة؟ الأئمة البخاريين، أئمة ما وراء النهر إلى غير ذلك، يعني كل بلد كان في الماضي المذهب الحنفي كان هو المذهب المنتشر، هو المذهب المنتشر يعني غالبا من أيام هارون الرشيد، هو كان الأكثر انتشارا المذهب، مذهب الإمام أبي حنيفة. والسبب في ذلك أن معروف لديكم أن هارون الرشيد اتخذ القاضي أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة اتخذه قاضي قضاة. نعم. فكانت يعني السلطة بيد الفقهاء الأحناف، فكان هو الأكثر انتشارا، هو الأكثر، فكان مذهب الخلفاء. وهذا لا يعني إلزام الآخرين بمذهب أبي حنيفة، بدليل وجود الشافعية والمالكية في بقاع الأرض. نعم. فكان موجود، ولكن كانت الناس ترغب أن تكون على مذهب أئمتها، فكان مذهب أبي حنيفة هو المنتشر غالبا. يعني إلى الآن موجود مذهب أبي حنيفة، يعتبر الآن هو الأكثر انتشارا، أو صار تقريبا متساويا مع مذهب الإمام الشافعي في الانتشار. فالشيخ قال لأن من حكى، قالوا في الفتح وهو الأولى، لأن من حكى وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدمه. أيوة، إيش يعني من حكى؟ الحكاية يعني قصده لقوله لأن من حكى، يعني من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالفعل، بأن توضأ أمام الناس وقال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل ماذا يسمى؟ حكى فعله، يعني فعل فعله، وهنا حكى ليست بمعنى قال. فإذا قال في الفتح وهو أولى، يعني القول بأن غسل اليدين إلى القصغين في بياد الوضوء سنة على الإطلاق هو الأولى. لما؟ قال لأن من حكى وضوء النبي، يعني توضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال هكذا توضأ رسول الله. هي معنى، هذا معنى قوله من حكى. قال لأن من حكى وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدمه، يعني قدم غسل اليدين، وإنما يحكي ما كان دأبه عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان عادته عليه، ما كان دأبه وعادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا خصوص وضوئه، لا أنه يحكي أو يخبر عن خصوص وضوئه صلى الله عليه وسلم الذي هو على نوم. فهذا الوضوء الخاص الذي يكون بعد النوم لا يرويه إلا أهل بيته، زوجاته الطاهرات رضوان الله تعالى عليهن، بل الظاهر أن اطلاعهم، اطلاع الصحابة عموما على وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن غير نوم. نعم، يقول الشيخ الكمال بن همام، نعم مع الاستيقاظ وتوهم النجاسة السنة، يعني بغسل اليدين قبل الوضوء آكد، يعني من غيرها. قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، هذه السنة الثانية. وتسمية هذا سيأتي معنا، هذه مؤكدة، هذه السنة المؤكدة، هذه كلها سنة مؤكدة. وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا وضوء لمن لم يسم الله، طبعا والمراد به نفي الفضيلة، كما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء كامل، لا وضوء كامل. كذلك جاء في الحديث، أظن أن أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة قال من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا مواضع الوضوء. نعم. فهنا المقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي، قال الفقهاء المراد به نفي الفضيلة، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة إلا رجال المسجد إلا مؤديها في المسجد، حيث لم يكن مانع يمنع من ذلك. قال ولفظها لفظ التسمية المنقول عن السلف، وقيل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. هذا ما ذكره الشيخ المزيناني، ولكن الشيخ ابن عابدين وغيرهم من الفقهاء قال الصحيح أن اللفظ الوارد في التسمية قبل الوضوء ولا أظن وجود حديث آخر غير هذا الذي سأذكره الآن. اللفظ الوارد في السنة هو ما أخرجه الطبراني في الصغير بإسناد الحسن كما نص على ذلك في مجمع الزوائد الشيخ الهيثمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له: يا أبا هريرة، اسمع لهذا الحديث ما أجمله وما أعظمه، يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله. إذا هذا هو اللفظ الذي بقيه المشروع أو الذي أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله. ليه؟ الجواب: فإن حفظتك الملائكة الحفظة لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. يعني من توضأ وقال في بداية وضوئه بسم الله والحمد لله عداد الحسنات أم شغال الحفظة تكتب لك أجرا وحسنات ما دمت لا متوضئا ولم تحدث من هذا الوضوء الذي ابتدأته بقولك بسم الله والحمد لله. فمحروم في الواقع، محروم الذي لا يبدأ وضوءه بهذا الذكر بسم الله والحمد لله. طبعا أنت هل عندنا ثلاثة أفعال تفعلها بآن واحد: النية والبسملة وغسل اليدين إلى الرسغين، تملي في قلبك الوضوء والسنة وتقول بسم الله والحمد لله وتغسل اليدين، هذه ثلاث سنن تفعلها بآن واحد. إذا نواظب إن شاء الله على قولنا بسم الله والحمد لله ونعلمها لغيرنا، نعلمها حقا. الأخير هذا الحديث كثيرا ما أذكره وأرويه أمام الناس كي لا يفوتهم هذا الأجر. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغير مسلم صحيح: بلغ عني ولو آية. تفضل أستاذ. نعم، الذكر في هذه المنطقة لا شيء فيه ما دام لا توجد نجاسة، ما دام يعني الذكر فيه كراهة، فيه كراهة خفيفة حيث توجد النجاسة، تمام. فأنت الآن مضطر للإتيان بهذا الذكر، وحمام إحنا مسلمين الحمد لله رب العالمين، يعني الحمام بيكون في مكان قضاء حاجة في نظافة الحمد لله، يعني نسائنا نظيفات يعني ما في هالأمور هي. فإن كان في نجاسة هنا يأتي للذكر بقلبه، يأتي للذكر بقلبه. لما نقول المكان ما في نجاسة لا إشكال في الإتيان بهذا الذكر. وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ، يعني يأتي أول شيء بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المجتبى في الكتاب يجمع بينهما، يعني إيش يجمع بينهما؟ يعني يجمع بين قوله بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام وبسم الله الرحمن الرحيم. وفي المحيط لو قال لا إله إلا الله أو الحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقيما للسنة، وهو بناء على أن لفظ يسمي أعم مما ذكرناه. انتهى فتح. هل بعض الفقهاء قال اعتمد الحديث الذي ذكرته قبل قليل الذي رواه أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة: من توضأ وذكر اسم الله، وذكر اسم الله، فأي ذكر تأتي به تكون أنت قد أتيت بسنية البداءة بذكر الله عز وجل. إن قلت الحمد لله أو صليت على النبي أو أشهد أن لا إله، أي نوع أنواع الذكر تكون قد أتيت بالذكر. ولكن في عندنا سنة ثانية متعلقة بهذه السنة أن يكون هذا الذكر البسملة. فلو أن الإنسان أتى بأي ذكر إن شاء الله حصل السنة المطلوبة. قال في التصحيح، قال في الهداية: الأصح أنها مستحبة، أن التسمية البسملة أن الابتداء بالبسملة مستحبة. طبعا هذا كان الشيخ المرغناني في الهداية، ولكن المعتمد كما قلت قبل قليل أنها سنة مؤكدة. قال ويسمي قبل الاستنجاء وبعده، هو الصحيح ويسمي قبل الاستنجاء. طبعا هنا ينبغي أن نلاحظ أمرا، أن الاستنجاء عندنا هو سنة، يعني في الماضي، في الماضي يعني قبل وجود هذه التقنيات الموجودة في زماننا، كان أحدهم ربما يقضي الحاجة ولا يستنجي، بمعنى أنه لا ينظف المكان. فإذا لذلك فقهاؤنا قال الاستنجاء سنة، الاستنجاء سنة من سنن الوضوء عندنا. إيش الاستنجاء؟ يعني غسل مكان النجاسة، رأس الذكر أو الدبر، هذا الغسل نعم سنة من سنن الوضوء عندنا. فإذا كان الإنسان بحاجة لأن يستنجي، بحاجة لأن يستنجي يعني أن ينظف هذا المكان، نعم السنة أن يسمي قبل الاستنجاء، قبل أن يستنجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ جاء في الحديث أن الإنسان يستنجي أحبابنا لابد أن يكشف، أن يكشف عورته. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ستر ما بين أعين الإنس، أعين الجن، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أحدنا إذا أراد أن يتجرد عن ثيابه لابد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ لأن الجن ينتظرونه ويترصدونه بالأذى. حتى قال بعضهم عندما يتجرد الإنسان من ثيابه يجلس الجن ويضحكون ويسخرون منه. فأنا أستر نفسي عن الجن لما بدي أستنجي فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيستنجي قبل، يسمي قبل الاستنجاء، هو السنة. فيسمي قبل الاستنجاء ويسمي بعده لتقع جميع أفعال، لتقع جميع أفعال الوضوء فرائضها وسننها بالتسمية. ويسمي كذلك بعد الاستنجاء لأن قبل الاستنجاء، قبل الاستنجاء حال كشف العورة، وذكر وذكر الله حال كشف العورة غير مستحب. لذلك قبل أن يستنجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يستنجي يستر عورته ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ بالوضوء. وعيسى أكرر الاستنجاء عندنا فعل تابع للوضوء، فعل تابع للوضوء. وقال الزاهدي فعل تابع للوضوء سنة، يعني هو من سنن المتقدم على الوضوء. وقال الزاهدي والأكثر على أن التسمية وغسل اليدين سنتان قبله، يعني قبل الاستنجاء وبعده، وبعد الاستنجاء. حتى في وقتنا الحالي، حتى في وقتنا الحالي هنا قد الإنسان يشعر، قد الإنسان يشعر أنه بحاجة للاستنجاء لتنظيف المكان. قد مثلا يعني قد يكون الإنسان مثلا قضى حاجة تمام واستنجى ونظف نفسه، يجعل هذا الاستنجاء، يجعل هذا الاستنجاء الذي يستنجيه بعد قضاء الحاجة مقدمة للوضوء. والمؤمن يعني لا يبقى بدون وضوء. وضيف قال والسواك أي الاستياك عند المضمضة، وقيل قبلها. السواك بكسر السين بمعنى العود الذي يستاك به طبعا، ويقوم مقام هذا العود فرشاة الأسنان، ويقوم مقام فرشاة الأسنان في مذهبنا الأصبع، أصبع المتوضئ. نعم هي السواك إذا جعلناها إيش بكسر السين هي بيكون معناها العود الذي يستاك به. ويكون كذلك السواك، كلمة السواك تأتي بمعنى المصدر، تأتي بمعنى المصدر. لذلك قال والسواك أي الاستياك، ففسر السواك بالمصدر كأنه قال لك المغاد بالسواك هنا ليس الآلي التي تستعمل في السواك، وإنما المراد به الاستياك يعني الفعل، يعني شو تعرف المنصار؟ المنصار هو لفظ دال على معنى لفظ دال على الفعل المجرد عن الزمان، لفظ يدل على فعل مجرد عن الزمان. تقول الضرب، متى وقع الضرب؟ في الماضي، الآن، في المستقبل. تفهم وقوع فعل الضرب، ولكن هذا الضرب الذي فهمت وقوعه أنت مجرد عن الزمان، غير مقترن بالزمان، هذا يسمى إيش؟ المصدر. فقال والسواء أي الاستياء، طبعا هو الاستياء أو السواء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. متى وقته؟ قال عند المضمضة، عند المضمضة، وهذا قول أقول الأكثر وهو الأولى. ليه؟ لأنه أكمل في تنظيف الفم، أكمل في تنظيف وإنقاء الفم إذا كان الاستياف عند المضمضة. هذا ما نص عليه في البحر الرائق. وقيل قبلها، وقيل الاستياف يكون قبل المضمضة. على كل إن فعلها قبلها أو مع المضمضة يكون آتيا بالسنة إن شاء الله. قال وهو الاستياق سنة للوضوء عندنا، هو سنة الاستياق سنة للوضوء عندنا. ماذا تعني هذه الكلمة؟ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالاستياق عند كل صلاة. فهنا شيء الشيخ يقول السنة عندنا أن الاستياق للوضوء بمعنى أنه لا يأتي به للصلاة، لا يأتي به للصلاة. طيب كيف نحصل هذه الفضيلة، فضيلة الاستياق، فضيلة الاستياق للصلاة؟ فلما قال الاستياق سنة للوضوء عندنا معناه أن فضيلة الاستياق فضيلة الاستياق للصلاة تحصل بالوضوء الذي استاك في بدايته. أنا عندما أتوضأ وأستعمل السواك كل صلاة أصليها بهذا الوضوء أحصل فضيلة الصلاة التي ابتدأ بالسواك. فلا يسن السواك للصلاة عندنا. ليه؟ لأنه ربما أنا أستعمل هذا السواك فيخرج من فمي الدم، ينتقد وضوئي، وإذا كنت أصلي في المسجد ربما تفوتني صلاة الجماعة. نعم. فلتوهم حصول هذا الفعل لم يشرع. نعم. ورب قائل، رب قائل يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قلها الحديث في الصحيحين. وفي لفظ للبخاري، البخاري أخرج هذا الحديث تعليقا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. لذلك قال أئمتنا الأعلى، قالوا الجمع بين الحديثين أن نقول الجمع بين الحديثين أن نقول عند وضوء كل صلاة، عند وضوء، يعني لما قال في النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مقدر عند وضوء كل صلاة، فنجمع بين الحديثين. إذا لا يسن السواك عندنا للصلاة، هذا قول الجمهور. ولكن بعض الفقهاء الحنفية قالوا يندب السواك للصلاة في حق من تيقن، يعني هو يعلم من نفسه أنه لن يحصل معه ناقض للوضوء، يعني ما عنده علة في لثته، لا مانع بأن يستعمل السواك، بل يندب في حقه عملا بظاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اللي أنا أقول الفقهاء عندنا بشكل فقهاءنا قالوا لا يسن الاستياق للصلاة عندنا، قال إلا إذا نسيه في الوضوء فيندب للصلاة. وفي التصحيح قال في الهداية والمشكلات والأصح أنه مستحب، والأصح أنه مستحب، لكن كما ذكرت في بداية الكلام أن المعتمد عندنا أنه سنة مؤكدة. طبعا والسنة أحبابنا في أن يأخذ السواك بيمينه، أن يستاك بيمينه. وهنا في تفصيل جميل للفقهاء، قالوا إن اعتبرنا السواك، إن اعتبرنا السواك نوعا من أنواع الطهارة نستعمله باليمين، وإذا اعتبرنا أن السواك هو نوع من أنواع إزالة القذر نستعمله باليسار، نستعمله باليسار. يعني هذا تدقيق، تدقيق كلامي لا بد منه. والسنة أن يأخذه بيمينه، لابد أن نعلم. وكذلك السنة أن يكون السواك لينا، أن يكون مستويا مستقيما، وأن يكون في غلظ الخلصة، وأن لا يكون طويلا كثيرا ولا قصيرا، يعني في طول شبر. هذا السنة في استعمال السواك. هناك أبحاث وكلام طويل حول استعمال السواك. قال والمضمضة بمياه ثلاثا، بمياه ثلاثا. الأصل معنى المضمضة هي استيعاب الماء جميع الفم، هذا المعنى المضمضة الاصطلاحي، إذا استيعاب الماء جميع الفم. لما نقول هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسان مثلا أدخل الماء إلى فمه، نعم، أن شرب عبدا وليس مصفا، السنة أن أشرب الماء مصفا. لو شرب الماء عبدا فيكون الماء قد وصل إلى جميع أنحاء الفم، ثم ابتلعه، ثم ابتلعه. ما الحكم؟ قام بالسنة، قام بالسنة. كذلك بعض الفقهاء قالوا لا تكون السنة، قال المضمضة بمياه ثلاثا. هل يشترط لتحقيق السنة أن يمج الماء، يعني أن يلفظ الماء من فمه ثم يأتي بماء ثانيا، ثم يلفظ الماء ثم يأتي بماء ثالثا ثم يلفظه؟ هل يشترط مج الماء لتحقيق السنة في التكرار، أم لو أنه أخذ الماء ثم تمضمض فابتلعه، أخذ الماء ثانيا ثم تمضمض فابتلعه، يقول قد أتى بسنة التكرار؟ بعض الفقهاء قال لا بد من مج الماء وإخراجه، وبعضهم قال لو ابتلعه لا ضرر في ذلك. هذا الكلام الذي أذكره يعني كثير من الناس، الطلاب العلم أو العامة الناس يسألون عنه، فلا بد من طرحه ومعرفته. قال والمضمضة بمياه ثلاثا، والاستنشاق كذلك، كذلك الاستنشاق يكون ثلاثا بثلاث مرات. نعم، طبعا المراد الاستنشاق هنا، نعم، إيصال الماء إلى المارين، والمارين كما هو معلوم لديكم هو ما لان من الأنف، لابد أن يجذب، لأن الاستنشاق في الأصل في اللغة معناه مأخوذ من النشق، وهو جذب الماء، جذب الماء بريح الأنف هكذا. نعم، فلا بد أن يفعل هذه الطريقة، ولكن برفق، ولكن برفق كي يتحقق معنى الاستنشاق. فهذا إن لم يكن يتضرر بذلك. قال فلو تمضمض ثلاثا من غرفة واحدة لم يفر آتيا بالسنة، فلو تمضمض ثلاثا من غرفة واحدة لم يصر آتيا بالسنة. وقال الصيرفي يكون آتيا بالسنة، وقول الصيرفي هو المعتمد. بل هنا في عندنا تفصيل في المسألة نذكره التفصيل، وقد ذكره غيره من الفقهاء. قال الفقهاء لو أنه تمضمض ثلاثا من غرفة واحدة يكون قد أتى بسنة المضمضة، يكون قد أتى بسنة المضمضة ثلاثا، لا سنة التكرير، لا سنة التكرير أخذ الماء. لأن في الحديث الذي أخذه الطبراني عن جعفر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحكي لنا فعل النبي، أو يصف لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. فلما توضأ الإنسان تمضمض ثلاث مرات في غرفة واحدة يكون قد فاته العمل بقول كعب بن عمر يأخذ لكسر كل واحدة ماء جديدا. فهذا معنى قولنا أنه قد أتى بسنة المضمضة ولكن فاته سنة تكرار أخذ الماء للمضمضة. قال واختلفوا في الاستنشاق ثلاثا من غرفة واحدة قيل لا يصير آتيا بالسنة بخلاف المضمضة. ليه؟ قال لأن في الاستنشاق يعود بعض الماء المستعمل للكف وفي المضمضة لا يعود لأنه يقدر على إمساكه كذا في الجوهرة. طبعا هذا الكلام إن شاء الله واضح أظن. بقي كلمتين لموضوع المضمضة والاستنشاق. معلوم لديكم أنه يسن المضمضة والاستنشاق ويسن كذلك المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق بالإضافة إلى المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة إيصال الماء إلى رأس الحلق هنا. أما المبالغة في الاستنشاق كما قلنا قبل قليل إيصال الماء إلى المارد إلى ما لنا من الأنف. طبعا هذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة لغير الصائم أما الصائم لا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق خشية إفساد الصوم. وجاء ذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند وقال حسن صحيح عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. انظر لهذا القليل إلا أن تكون صائما فلا تبالغ ليه خشية إفساد الصوم. قال العلماء المضمضة والاستنشاق سنتان وهاتان السنتان مشتملتان على خمس سنن هما بحد ذاتهما سنتان وهما مشتملتان على خمس سنن. ما هي السنن الخمسة؟ الترتيب يعني المضمضة أولا ثم الاستنشاق والتسليك في كل منهما وتجديد الماء عملا بحديث كعب بن عمر تجديد الماء وفعلهما باليد اليمنى هذه السنة الرابعة والخامسة المبالغة فيهما هذه السنة الخامسة. الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال مسح الأذنين وهو سنة بماء الرأس عندنا هدالة لا بماء جديد. طيب نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.